الحمد لله، الحمد لله الذي كرم الإنسان وجعله في الأرض خليفة. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الإيمان والفضيلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعبوديته مقصد الخليقة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله حذَّر من السباب والرذيلة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل القلوب السليمة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية الكريمة رسمت الهدف والوظيفة والغاية من الحياة، وهي أن مقصد المسلم وحياته ومماته لله رب العالمين، لله مالك يوم الدين الذي خلقنا ورزقنا ووهبنا الحياة. تلاوة هذه الآية والتذكير بها والتأمل فيها يحيي المفاهيم العظيمة ويجدد المعاني النفيسة التي يجب ألا تغيب عن الأذهان ولا تسقط في دائرة الغفلة والنسيان، وهي أن تكون صلاة العبد ونسكه وحياته ومماته لله، وأن يخضع في كل شؤونه لمن خلقه ورزقه وصرف أمره ودبره، وأن يتوجه العبد في جميع أموره إلى إرادة وجه الله ولا يريد شيئًا سواه. والذي يريد مرضاة الله لا يتكلم إلا لربه، ولا يعمل إلا لربه ليله ونهاره، صبحه ومساءه، كله لله وحده لا شريك له. تذكر الآية بتحقيق أشرف مقام، وهي العبودية في كل ما يأتي المسلم ويدر، إيمانًا بالله، إخلاصًا له، حبًا لله، شوقًا له، خوفًا منه، رجاءً لفضله، أكل الحلال، ترك الحرام، بر الوالدين، صلة الأرحام، إحسانٌ إلى الجيران، حسن خلق، غض بصر، حجاب، ودعوة إلى الله، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قل إن صلاتي ونسكي، أساس ما يتقرب به العبد لمولاه جل في علاه، أصول العبادات وأمهاتها، وأجلها أداء الفرائض التي كتبها الله وأوجبها على عباده. ومن رام عظيم الثواب وجزيل الأجر عضد أداء الفرائض بالنوافل والسنن، وبها ينال محبة الله فتسمو روحه وتصفو نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قل إن صلاتي ونسكي، النحر والذبح لله تعالى من أجل العبادات وأشرفها، ولذلك قرنه الله تعالى بالصلاة في قوله: فصل لربك وانحر. وهذه عبادة لها غايات ومقاصد شرعت في كل شريعة لمحبة الله لها ولكثرة نفعها. الذبح لوجه الله من أصول الإيمان، وهو قربان لا يجوز في الإسلام تقديمه إلا لله رب العالمين. وتأتي الذبيحة يوم القيامة بجلودها وشعرها وأظلافها وجميع ما فيها في ميزان العبد إذا كانت لله ولم تكن لأي شيء سواه. لا تذبح لوثن. يبقى قتله مصيبة أخف. بناء الجدار هذا خير، لأن أباهما كان مؤمنا، كان صالحا. لذلك لما فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر في حديث رواه البخاري، قال إن سيدنا موسى والخضر لما كانوا على السفينة جاء عصفور فوقف على حد السفينة ونقر شرب من البحر، أخذ من البحر نقطة نقطتين من بحر واسع، فقال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى ما علمي وعلمك سابقين لاحقين من علم الله سبحانه وتعالى إلا كما. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا حال المسلم بشكل دائم، لا يكاد يمر وقت من الأوقات يكون فيه بعيدا عن ربه وذكره وعبادته. تكون الحياة لله رب العالمين باستثمار العمر في البناء والتنمية، والعقل في إعمار الأرض والصناعة والزراعة وإصلاح المجتمع وتحقيق الأمن والرخاء. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ولي المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا المسلم الذي يجعل حياته لله كالغيث أينما حل نفع، يحيي الأمل ويقوي الثقة بالله، يشيع الرحمة في الحياة، ينشر الخير، يطعم المسكين، يقوم على شؤون الضعفاء والأيتام والمرضى. قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن كانت حياته لله لم ينتظر من أحد سوى الله جزاء ولا شكورا، ماض في عطائه لا يوقفه من تنكب الطريق بجحود أو نكران. ولسان أحدهم يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.